ألا يلزم الوضوء؟ لا يلزم الوضوء، إنما يشمل كل ما ذكرت. يقول: وقد تقدم الكلام فيه وعدم وجوبه من أمام الغد، فتقدم أيضا وذكرنا الفوارق بين أحكام الإبل وأحكام الغنم، فهل من أحد يذكرها لنا؟ تبلغت 10 أو يزيد، فهل تذكرونها؟ متى عهدنا بهذا الدرس؟ متى عهدنا يا محمود بهذا الدرس؟ ما شاء الله صحيح سنة. هل أحد يذكرها؟ تقدموها الشيخ الغايب. يلا بسم الله. واحد لزاما سواء كانت مطبوخة أو نية، هذا واحد. والغنم ليس كذا. جميل. الثاني الأضاحي من الإبل أفضل وأقيا من الأضاحي من الغنم. عرفتم يا إخوان؟ الدليل حديث أبي هريرة المتفق عليه، أن أتى الجمعة في الساعة الأولى وكأنما قرب ذلك. معنى يا إخوان؟ أي نعم، من ناحية الطعم والجودة. يصلى في مراقب الغنم ولا يصلى في معاقب الدين؟ لحوم الغنم، لحوم البقر، أنا بس قلنا البقر. لحوم البقر داء، يعني فيها كما هو معلوم الجودة الشرفية هذه، وهي تحتاج إلى الغلي كثير. البقر، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، البقر لحموها لبنوها دواء لحموها داء. أيوه، ارجع تاني كده. بول الغنم، بول الإبل مستشفى به، بول الغنم لا. أنا هذا طاهر وهذا طاهر. تنصح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، امسحوا على رغامه مراد الأنف بخلاف الإبل. في الحديث اختلف في التفسير وسيأتي معنا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق؟ كل مكلم أهل البادية فنقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا خلق للشياطين. كيف هذا والله يخلق؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق؟ ثم كان يقول الإبل حب عظيم، فنقول لهم قال الله عز وجل كذا وكذا، كانوا يستبعدون صحة الحديث. لكن العلماء في تفسير كلمة خلق من الشياطين لهم معنيان. المعنى الأول: من الشياطين أي حقيقة، كما خلق الآدمي من طين، وخلق الجان من النار، خلقت الملائكة من النور، كذلك الإبل خلقت من الشياطين حقيقة. هذا تفسير. تفسير ثاني: من الشياطين خلقت، أي كما قال الله خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان من عجل، معنى من الشياطين هنا يعني فيها شيطان، فيها أفراد معناه. ولذلك أنت لما تريد تصلي في معاطل الإبل تخاف على نفسك أنها ممكن تخطئ الرأس بالإسفاف، مش عندها هي تعطل، خلاف الغنم هذه. الغنم هذه، ولذلك أهل الإبل أهل الفخر والخيلاء، وأهل الغنم أهل الوزانة والوقار والسكينة، وهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام. فنجد في أحكام كبيرة بين الغنم وبين طب نصاب الغنم يبدأ من كم؟ 40 40 نصاب الغنم، نصاب الإبل من 5، نصاب الإبل من 5. نصاب الإبل من 5 اللي معه واحدة ليس عليها، الثاني ليس عليها، الاثنين ثلاثة ليس عليها، الخمس الغنم من 40، البقر من 30 يبدأ النصاب، من 30 رأس، الغنم من 40 رأس، سواء الصغير أو الكبير، سواء الصغير أو الكبير، المهم يشترط أن يحول عليه الحول، فيجب في 40، وبعدين هناك تفاصيل كثيرة، بس البداية من 40، النصاب يبدأ من 40. طيب بارك الله فيك. يقول له السؤال ذكرنا أهل الغنم أهل السكينة والبقرة وأهل الإبل أهل الكبار والكبيرة. أيوة حتى النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الغنم فإنها بركة. أحسنت، اتخاذ الغنم فإنها بركة. وأيضا ذكر ابن جوار كل جنة. طيب يقول ويدل ايضا على المنع من الصلاه في مبارك الابل والاذن بها في مراضع الغنم، وسياتي الكلام على ذلك في باب المواضع النبي على وما اذن فيها للصلاه ان شاء الله تعالى. كان هناك اماكن نهي فيها عن الصلاه، نهي عن الصلاه كثيره، وسياتي منها معاقل مبارك الابل. المقصود الإبل إذا اجتمع وإذا كثر عدده، أما إذا كان واحد مقام للناقة واحد فلا تطلق عليه معاقب. وعندي الغرة قال عرض عربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، وقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعقاب الإبل أو نصلي فيها؟ فقال لا. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال فنصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال لا. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. نرجع هذا الحديث يا إخوان إلى حديث البراء بن عازب. نرجع هذا الحديث إلى حديث البراء بن عازب. طيب تعالوا بنا نشوف. على كل حال جعل هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة، عن ذي الغرة في شيء من الاقتطاع والضعف. وأيضا أبو جعفر هذا ضعيف، أبو جعفر ضعيف، إن كان أبو جعفر الرازي اللي هو عيسى بن مهان هو مضبوط، وإن كان عبيد بن المعتب هو ضعيف. وعلى كل حال الحديث يرجع كما قلت لكم إلى حديث البراء الذي سبقنا، ويصح لنا في الباب حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب. تعالوا بنا ننظر الشرح. يقول الحديث أخرجه الطبراني، ما اسم الطبراني؟ سليمان ابن أيوب ابن أحمد أبو قاسم الطبراني رحمه الله تعالى، من المعمرين 100 سنة، ولد 260 ومات 63، وله المعاجم الثلاثة المشهورة. قال وانتقال في مجمع الزوائد ورجال أحمد موفقون، قد عرفت ما ذكرت في المبين. وقد صلح أحمد والبياطين لأن الذي صح في الباب حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، وهكذا قال إسحاق، ذكره حافظ التلخيص، وذكره المصنف فقال قال إسحاق بن راهويه صحابي الباري حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء انتهى. هل عرفت الكلام على كل الحديث أول باب؟ وذي الغربة قد عرفت أنه غير البراء وأن السماع يعكس. إذا الآن انتهينا أيها الإخوة من باب نقض الوضوء من أكل لحم الجزور، ولا يلحق لحم الجزور لحم البقر والجاموس، باق على الأصل أنه لا ينقض، إنما الذي ينقض ما جاءنا في النص من لحوم الإبل. قال باب المتطهر يشقها الأحداث، يعني هل يستجيب لهذا الشك وهل يعمل به أم لا؟ إذا كان متيقنا للطهارة، رجل متيقن الحدث شك أو توسوس لا ينتقل عما تلقى، لا ينتقل ولا ينصرف عما استقر يقينا أنه عليه، واليقين الحالة الأولى التي استيقن بها. إذا كان مستيقنا للطهارة فلا يتوسوس ولا يستجيب للشك فيعتقد أنه محدث، والعكس رجل تشك في طلاق امرأة الأصل أنها في عصمته ولا تخرج من ذمته إلا بدليل يقيني. رجل شك هل أعطى عبده أو لم يعطه لم يعطه، تشك الأصل بقاء الرق والملك من اليمين، وخذ من هذا القبيل، خذ من هذا القبيل على إخوان. فإذا تيقنت بالشيء فلا تستجيب للشك والوسوسة، والأصل في هذا الحديث الذي بين أيديك من حديث عباد بن تميم عن عمه، والقاعدة الفقهية المعروفة الأصل بقاء ما كان على المكان، الأصل بقاء ما كان على مكان. نعم، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه الجماعة إلا الترمذي. الشرح أو بعد حديث آخر يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم والترمذي. حديث أبي هريرة الشرح أيضا أخرجه أبو داود. وفي الباب عن أبي سعيد عند أحمد والحاكم وابن حبان إسناد أحمد علي بن زيد بن جدعان، وهو مطروح عن ابن عباس عند البزار البيهقي إسناد أبو أويس لكن تبعه الدارقطني، قوله يخيل إليه أنه يجد الشيء يعني خروج الحدث له، يخيل أن يصيبه شك ووسوسة وحديث نفسه ويتهيأ. قال معناه، قال النووي معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشوق لإجماع المسلمين، بل أي حدث أي حدث لا خرج منه ما في الوقت الصلاة، هذا حدث لو أي أحدث بأي طريقة أي سبب فإنه يستيقظ بالحالات فإنه يخرج يتوضأ

الشك تجويز أمرين مستويين التجويد. يقول لك لا أدري أتوجد بلد اسمها نيويورك أو ما توجد، هذا زي هذا اسمه شك، معنى شك، شك في البعث، شك في النشور، شك في النبوات. إنما اللي هو غلب الظن، واحد يقول أنت بتسأل كله ما حكم شرب الدخان، يقول لك غلب الظن أنه حرام 90% مثلا، وربما يفتن بعض بالجواز أو بالكراهية ما يدري، لكن غلب الظن إيه؟ وغلب الظن معمول به، غلب الظن إيه؟ معمول به فيك وتسمى علما، تسمى علما الدليل، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. أمر الله بالامتحان للنساء مهاجرات، وأنت لما تمتحن المرأة المهاجرة تدخل في قلبها ولا الظاهر لك، الظاهر لك معنى ولا لا؟ فسمى الله سبحانه وتعالى غلبة الظن التي ظهرت لك بالقرائن والسؤال علما، مع ان يقينا اليقين لا يعلمه الا الله في هذا، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني او في القاعده المشهوره لنا الظاهر والله يتولى ايه الصراط، وقال لم نؤمر ان ننقب عن قلوب الناس، معناه فلنا الظاهر. إذا بارك الله فيكم غلبة الظن تسمى ايه؟ تسمى علم، وفي علم نظري وفي علم مقطع، والعلم القطعي المستفاد من المتواجد، علم القطعي كحرمة الخمر، هل حرمة الخمر وحرمة شرب الدخان سواء؟ ما لكم ليست سواء، ولذلك يقام من حد على الشارب الخمر وليس لشرب الدخان، حد لشرب الخام الجامد ما نقول انه لشرب الدخان وما يقول في شيء من التعزير في شيء من كذا في شيء من كذا. وفعلا كانوا يعزلون من فوق في الزمن الاول من يشرب الدخان، معناه كانوا يعزلونه لشيء من الجامد او شيء من الضرب نحوها. ومعلوم في القواعد اللي هي الفقهيه وإقامة الحدود لا يزاد عن 10 أصوات في شيء ليس فيه حد، معنى قال في ذنب معقوبة ليس فيه حد لا يضرب أكثر من 10 أصوات إلا في حد، ما دون 10 هذا باب تعزير، باب تعزير، ولا يزاد عن 10 إلا في شيء في حد كله. عندكم الزنا في 100 جلدة، شرب الخمر فيه 40 وفيه 80، معنى حد القذف فيه كم؟ 80، وخذ من هذا القبيل. أما ما ليس في حد فرض أن يعزل القاضي فيه بالضرب، لأن التعزير متناول، التعزير بالضرب، التعزير بالحبس، التعزير بالمال، تعزير بالتوبيخ والتأمين ما يختلف على يكون تعزير بالقتل. إذا رآه الحاكم، إذا رآه الحاكم، إذا رأى أن الأمر لا ينتهي إلا بالقتل حكم بالحاكم. لكن ايضا لابد ان يدعم الراس. ليه؟ الاحاديث يعني الاصل براءة النفوس وعزمة النفوس، ومعنى الحديث الذي فيه اذا شرب الاولى فاجبده، اذا شرب الثانيه فاجبده، اذا شرب الثالثه فاجبده، اذا شرب الرابعه فاقتله. معناه انا اذا املت الاولى الثانيه الثالثه وبعدين الرابعه ومنهم من قال الحديث هذا منسوخ، ومنهم من قال محكم يعمل به، ومنهم من قال ان الحكم فيه بالامام والقاضي،

يقول لك الله الله الله هكذا عليك. فكما انزاج انزال منه انزال منه كل المخالفين. وماذا لا العقد الصلاة؟ المشكلة كبيرة عقل الله يعلم. وبعض الناس يقعد يتشكك في طلاق زوجته ويقعد يتكلم الناس انا طلقت ويقعد يتكلم الناس انا طلقت تزوجها كذلك انت وكذا بس بس بس بس بس بس قال الله يا عمر اطمئن. قال وما اشبه بالامثل فكل هذه الشكوك لا تاثير له والاصل عدم الحاد انتهى والحاق غير حاله الصلاه بها لا صح ان يكون بالقياس لان الخروج حاله الصلاه لا يجوز لما يطرق من الشكوك بخلاف غيرها فاستفادته من حديث ابي هريره عدم ذكر الصلاه فيه واما ذكر المسجد ووصف الضردين يعني بعضها ايه هو في المسجد فلا يخرج من المسجد ذكر المسجد ليس طيبا ليس شرطا واما ذكر المسجد فهو وصف الضردين يعني ايه ليس دائما دائما دائما انما وصف اغلبيه يقع هذا والانسان في المسجد لا يقتضي التقييد يعني لا يعمل به من باب مفهوم المخالفه لا مفهوم له عندنا نصوص لا مفهوم له زي ايه؟ ها؟ سيد محمود اي نعم ايضا بعض الايات الاخرى ليس لا مفهوم زي ايه؟ ها؟ لا تاكلوا الربا اربعه فالمضاعفه لا مفهوم له ولا تكلوا بدابكم على جدارك ان اردنا تحصن مش معنى بقى ان يريد تحصن يروح ايه تكرهم على جدارك لا واضح طيب ومن يدعو مع الله اله الا لا برهان له به فانما حسابه عند ربه سواء معه برهان او معه سواء دعا مع الله اله الا فانه يعني حسابه عند الله سبحانه وتعالى لا شك. طيب يقول ذكر المسجد هنا يا اخوان ذكر يعني ليس يقول فوصف الفرضي لا يقتضي التقييد ولهذا قال المصنف عقب سياقه وهذا اللفظ عام في حال الصلاه وغيره انتهى على ان التقييد بالصلاه في حديث عباد بن تميم انما وقع في سؤال السائل وفيه جعله مقيدا للجواب خلافا في الاصول المشهور. طيب يلي هذا ان شاء الله باب ايجاب الوضوء للصلاه والطواف ومس المصحف وما تحت هذا من مباحث ومسائل ان شاء الله واخره من درس المقبل باذن الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.